يجتمع عليه المسلمون في كل زمان ومكان هو ما كان حول مجلس القرآن الكريم والذكر الحكيم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ سعيد القحطاني وصاحب الفضيلة الشيخ يحيى العريسي، يحدثانا حول ندوة الليلة وموضوعها آفات اللسان، شاكرين لهم باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهما وأن ينفع بهما وأن يجازيهما عنا وعنكم خير الجزاء. ويستهل الندوة مشكورا فضيلة الشيخ سعيد القحطاني لحدثنا عن أهمية هذا الموضع وخطره، فلا تفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع كلنا يعرف خطره، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بينه الله عز وجل، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه الله عز وجل، ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وما بين الله أو ما نهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو موضوع لا شك حري بالانتباه، وحري أن يأخذ الإنسان حذره من هذا الموضوع، وهو آفات اللسان. والآفة هي ما يهلك الإنسان، آفة الزرع حينما يحصد أو يأتيه آفة من السماء، وآفة العلم النسيان كما يقال. أما آفة اللسان فهو ما يغضب الله عز وجل، فإذا وقع الإنسان فيما يغضب الله عز وجل من السب والشتم واللعن وغير ذلك مما نهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو آفة. ولا شك أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، أولها الإسلام، فالإسلام هو أعظم نعمة أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من المسلمين. ثم هناك نعم أخرى، ومنها نعمة النطق باللسان، فالله عز وجل أعطى هذا الإنسان هذا اللسان وأمره أن يستخدمه في طاعته، وبين له أنه مسؤول عن هذا اللسان. ولذلكم امتن الله عز وجل في كتابه العزيز، يقول الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وبين الله عز وجل أن الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح، فقال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلكم ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، نحن نستحي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، وتترك زينة الحياة الدنيا. ومما حوى هذا الرأس اللسان، الرأس يحوي العينين والأذنين واللسان، وهذا الرأس قد نهى الله أو قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن حفظه وهو وما يحويه هذا الرأس أو ما يعيه هذا الرأس، فاللسان خطره عظيم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم خطره، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ أو ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، أي من رضوان الله عز وجل. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وثبت في سنن وثبت كذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق، رواه البخاري، ورواية مسلم: يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية المسلم: ينزل بها في النار. وروى الترمذي كذلك بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى لها بأسا أو لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وهذا أمر خطير، كون الإنسان يقول هذا آفات اللسان أمرها يسير، لا، آفات اللسان أمرها خطير، وربما يكتب الإنسان من الكفار بهذه الكلمة، ربما يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين فبذلكم يكفر. أما إذا كان الكلام هو من الكبائر كالغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك فإنه قد ارتكب جريمة عظيمة. ولذلك ثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد أو الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من ضمن أو من حفظ هذا اللسان، إذا حفظ لسانه وفرجه حفظ لسانه عن معاصي الله عز وجل، عن معاصي الله عز وجل، عن الغيبة والنميمة والاستهزاء وقول الزور وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون إن شاء الله، وكذلك الكذب على الله قبل ذلك، والكذب عموما آفات خطيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها ربنا سبحانه وتعالى. وليعلم الإنسان المسلم أن آفات اللسان ليست مقصورة على الكلام بالباطل، وإنما آفات اللسان قد تكون بالسكوت عن الحق. ولذلك بين الله عز وجل في كتابه العزيز هذا الشأن فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فآفة اللسان كذلك تكون بالسكوت على الحق، بحيث لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يأمر ولا يأخذ على يد السفيه، هذه تكون آفة. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل. ولذلك بين الله عز وجل في آية جامعة لهذا الموضوع فقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من آفات اللسان، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا فضيلة الشيخ سعيد القحطاني على هذه المقدمة الطيبة، وجزاه الله خير الجزاء. ولما كان الاستهزاء بالمسلمين وبالمؤمنين من آفات اللسان ففضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا بيان ذلك وتوضيحه، فليتفضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في زمننا هذا كثر هذا المرض وانتشر في أوساط كثيرة حتى بين من نسميهم المتعلمين، وهو الاستهزاء والسخرية. فالاستهزاء والسخرية مرض خطير من أمراض اللسان، وقد أبان الله لنا سبحانه وتعالى هذا المرض بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ها هنا أيها الإخوة الكرام نرى هذه الآية تحدثنا عن هذا المرض أو عن هذا الداء الذي يقع فيه كثير من الناس، وهو السخرية. فالسخرية هو الاستهزاء، وهنا ذكره الله سبحانه وتعالى: سخرت منه وسخرت به، أي استهزأت به. والاستهزاء يأتي على درجات ويأتي من أصناف من الناس، فمن هؤلاء أولا المشركين، فقد حل منهم هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. نراهم يستهزئون، ونرى هذا الخطر في هذا الزمن، يستهزئ كثير من الناس بأصحاب الخير والفلاح وبأصحاب التقوى والورع بصنوف الاستهزاء والسخرية. وهذا الداء إنما قد أخرج أولئك من دين الله سبحانه وتعالى، وقد يحل يرحمك الله وقد يحل بنا ما حل بهم. فالله سبحانه وتعالى قال في تتمة هذه الآية التي مرت: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهنا نرى أن المؤمنين يوم القيامة يضحكون من هؤلاء وهم يتضاغون في نار جهنم بسبب ما عملوه وبسبب ما اقترفوه من الاستهزاء بالمؤمنين. وقد رتب الله سبحانه وتعالى الويل لمن عمل ذلك، فقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. فالهمزة اللمزة هو الاستهزاء والسخرية. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من الضحك حتى مما يخرج من الأنفس، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الأشياء التي قد تحصل من الإنسان نهى من الضحك منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها حينما أشارت إلى إحدى زوجاته بأنها قصيرة، أشارت بيدها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقال في وجاء عند القرطبي قوله: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أيها الإخوة، من الذي يعمد إلى هذا الداء، إلى هذا المرض أو إلى هذا الداء؟ إن الذين يعمدون إلى ذلك إنما هم ضعاف الناس، وإنما هم من بهم مرض، وإنما هم من بهم نقص. فمن به نقص دائما يحاول تعويضه، فيعوضه بماذا؟ بالسخرية بالناس، حتى يرى نفسه كاملا لا بد أن ينتقص الآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو ذر لبلال: إن يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضع خده بالأرض حتى يرضى ابن السوداء عن ابن البيضاء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن هذا أيها الإخوة هو وجه المفاضلة. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى نفسه أو أن ينظر إلى الآخرين وأن يقيسهم بأي مقياس، فلينظر إلى مقياس التقوى، ذلك هو المقياس الحق الذي يمكن أن يقاس عليه. والآيات أيها الإخوة لو رجعنا إليها في سورة الحجرات لرأيناها تتحدث عن كثير من ذلك، والمجال لا يسمح باستعراضها كلها، لأن هناك بعض الآفات التي نريد أن نتحدث عنها في هذا المقام، والله أعلم. شكرا فضيلة الشيخ يحيى العريفي على هذه الإجابة الطيبة، بارك الله له وجزاه الله خير جزاء. أيها الأخوة المسلمون، الغيبة من أكبر الكبائر، وذنبها كبير ووزرها عظيم. وفضيلة الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكورا بيان ذلك وتعريفها للناس لعلهم يحذرون. يا أخي تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أصحابه رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أو قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث يبين أن الغيبة هي تصدر من الإنسان، وأنه صادق فيما يقول. إذا كان صادقا فهي الغيبة، وإن كان كاذبا فهي البهتان العظيم. والغيبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في أحاديث أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد جيد قال صلى الله عليه وسلم: لما عري بي مررت بأناس معهم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنها وبين عقابها، وكذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز كما سمعتم فيما قراه الشيخ حفظه الله، يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، لعله لم يصل هذه الآية، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فبين الله عز وجل الغيبة ونهى عنها سبحانه وتعالى، وحذر عنها وشبهها بأكل لحم الإنسان الميت. فإذا كرهتم هذا طبعا فعليكم أن تكرهوا الغيبة شرعا، إذا كرهتم أكل الإنسان الميت أو لحم الإنسان الميت فعليكم أن تكرهوا الغيبة شرعا، فإن الله عز وجل حذر عنها وحذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه عائشة وقالت: يا رسول الله حسبك من صفية، أي تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغيبة أمرها عظيم، وهي كذا كما ذكر أهل العلم أنها ذكر الإنسان بما يكره، سواء كان في دينه أو في دنياه أو في بدنه أو في ثوبه أو في زوجه أو في أهله أو ولده أو غير ذلك أو حركاته أو غير ذلك مما يكره، إذن هذه تعتبر غيبة. حتى لو قال الإنسان لبعض الناس: دعنا من فلان غفر الله لنا وله، إذا تكلم فيه قال: دعنا منه غفر الله لنا وله، تتركنا نغتاب الناس. فذكر أهل العلم بأن هذه غيبة طلاب العلم، كونه يعني يحاول أن يبتعد من الغيبة فيقول: دعنا منه غفر الله لنا وله، يعني معنى ذلك أنه يشير بأن هناك فيه شيء. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الغيبة، وهي كبيرة كما سمعتم، كبيرة من كبائر الذنوب. وربما إذا استحل الإنسان المسلم وقال إنها حلال إذن يكون مكذب لله ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكون كافرا. أما إذا فعلها وهو يعتقد تحريمها فهو قد قام أو قد فعل جريمة كبيرة بإجماع المسلمين بأنها من كبائر الذنوب. ولذلك ثبت في سنن أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. والحديث إسناده جيد في سنن أبي داود. كذلك ثبت في سنن أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء قام الله به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. والحديث كذلك إسناده جيد، معنى ذلك أن الرجل إذا تقرب للناس، إذا كان هناك رجلا من الكبراء أو الأمراء أو الوزراء ثم جاء إليه بغيبة إنسان مسلم يحاول أن ينتهك من عرضه وينقص من حقه، ثم أطعم بسبب هذه الغيبة وأعطي مالا، فإنه يطعمه الله عز وجل كما في هذا الحديث: طعمة في النار عاذ الله وإياكم من النار، وإن كسي ثوبا أعطي ثوبا أو أعطيا فإن الله عز وجل يكسوه مثله في جهنم. وإن كان يريد أن ينقص من حق هذا الإنسان المسلم وأن يصغره في أعين الناس لكي يحتقر دائما ويكون دائما ذليلا في أعين الناس، فإن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه فضح الإنسان المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عليه أن يبتعد عن الغيبة، والغيبة لها دوافع، هذه الغيبة لها دوافع، لها أسباب لماذا يغتاب المسلمين. من هذه الدوافع الحسد، إذا رأى أن الرجل قد فاقه في العلم أو فاقه في المال أو فاقه في محبة الناس فإنه يحب أن ينقص من قدره عند الناس، يحسده على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه فيحسده، ثم ينقل الغيبة ويتتبع عوراته كما سمعتم، فيتتبع الله عورته، يتتبع عوراته ليحاول أن ينقص من عرضه أو ينقص من قدره عند الناس. والحسد هو جريمة عظيمة أخرى كما بينها الله عز وجل، وهي من صفات اليهود ومن صفات النصارى ومن صفات الشيطان ومن صفات العصاة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. كذلك هي من صفات العصاة ومن صفات الشياطين. فإذا حسد الإنسان المسلم أخاه المسلم فليعلم بأن إيمانه ناقص، عنده نقص في الإيمان، لأنه لا يحسد في الغالب ويستمر على الحسد إلا إنسان ناقص الإيمان، ضعيف الدين وضعيف العقل. أما الإنسان المسلم إذا كان مؤمنا بالله عز وجل ويحافظ على طاعة الله، فإنه إذا وجد ذلك من نفسه فإنه يدفع هذا الحسد، ويدعو للمحسود، يدعو له في سجوده، حتى يدعو له في سجوده إذا رأى أن الشيطان قد غلبه على عقله فإنه يدعو له. إذن هذه علامات من علامات الإيمان الكامل، أنه يدعو لأخيه المحسود إذا رأى أنه تطرق إليه شيء فإنه يدعو له، وبذلكم لا يؤثر عليه الحسد إن لم يؤذيه بلسانه، ولا بلسانه ولا بيده ولا بجوارحه. فالإنسان المسلم عليه أن يبتعد عن الغيبة، فإنها جريمة من الجرائم ومصيبة من المصائب وكبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها ومن جميع ما يغضبه سبحانه وتعالى. وإنه لا ينجو من الغيبة إلا من عصم الله عز وجل. يعني لو نظر الإنسان حتى المتكلم، لو نظر الإنسان هل ينجو من الغيبة؟ ربما يقع فيها وهو لا يدري. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أكرر الشكر لفضيلة الشيخ سعيد القحطاني على هذه الإجابة الطيبة، وبارك الله له وجزاه الله خير جزاء. أيها الأخوة المسلمون، شهادة الزوري حدثوا عنها ولا حرج، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا في جلسة فاعتدل من أجل أن ينبه الناس إلى عظم خطر شهادة الزور. وفضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا بيان ذلك وتوضيحه، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، تساهل الناس في هذا الزمن بقضية الشهادة، وأصبح الواحد منهم إذا جاء يمكن يأتي إلى المحكمة بدون شهود، ثم يأخذ أي واحد من الطريق معرفة أو غير معرفة أو يعرفه بنفسه، ثم يجره هاب لحق إنسان، وقد يكون فيها باطل الله أعلم به وما يبيته لصاحبه. وهذا الأمر العظيم الزور، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وهو إذهاب حقوق الناس بسببه، أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى أبانه في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه كل التحذير. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. انظروا إلى هذه الآية أيها الإخوة الأعزاء، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فلماذا حرم الإسلام هذه الشهادة؟ ولماذا عدلها بالشرك؟ والشرك كما تعلمون أنه أعظم ذنب عصي الله به، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إنه يقرن الله سبحانه وتعالى الزور في هذه الآية بالإشراك بالله، ما قرنه بذلك إلا لخطره وإلا لأهميته، وإلا لأن الناس قد يقعون فيه عن عمد أو غير عمد. فعن غير العمد أن الإنسان قد يتساهل بالشهادة، فيقول له أخيه: تعال معي لتشهد، فلا يسأل: ما الشهادة؟ ما نوعها؟ على من أشهد؟ أرض لمن؟ كم طولها؟ أي كم؟ ما هي حدودها؟ هذه كلها لا يسأل عنها، لأنه قريبه أو لأنه معرفته فيشهد معه. وهذا حرام، حرام كل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا الأمر معروف عند الصحابة، معلوم، وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأهمية هذا الموضوع ولخطره ولتساهل الناس به. ثم أخذ يردد صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليته سكت. لم يقول الصحابة الكرام رضي الله عنه ذلك لأنهم سئموا من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا ذلك إشفاقا عليه لما رأوا من حدته ولما رأوا من تأثره بهذا الموقف الذي قد يقع الناس فيه. أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا ينبغي له أن يراجع نفسه في هذا الموضوع، خاصة لماذا حرمه الإسلام. إنما حرمه الإسلام لأن الإسلام يدعو إلى الإخاء، وهذا أكبر عون للشيطان على إزالته. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فإذا رأى الإنسان هذا الذي اقتضى عماله وذلك الذي شهد عليه، هل ستبقى له محبة في نفسه؟ أبدا، إنها ستزول. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهؤلاء يفشون الزور بينهم. هل هذا طريق إلى الإخوة وإلى المجتمع المسلم وإلى التكاتف والتآخي؟ لا والله. ولذلك وإن الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بالوصف الطيب، بالوصف القيم، بالوصف البين الواضح، بأنهم لا يشهدون الزور. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الإخوة، إن خطر هذا الموضوع عظيم، فتفكيك المجتمع وكثير من ذهاب الصلاة، قطع الصلة بين الناس، صلة الرحم تزول من الناس بسبب هذه الأمور. فالله الله الله الله لا يقع الناس فيها بعد الآن، فإن كل إنسان محاسب على ما سمع وعلى ما علم وعلى ما عرف. فهذا المجلس أو هذا المقام إنما هو حجة لنا أو حجة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثمن التثبت في أقوالنا وفي شهاداتنا، وأن نشهد كما قال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. نشهد على الحق ولا نكتب الشهادة، إنما نقول شهادة الحق لا شهادة الزور. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الشيخ على العريش على هذه الإجابة الطيبة، جزاه الله خير الجزاء. والنميمة أيها الأخوة المسلمون هي صنع للغيبة، وحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير عنها بقوله: لا يدخل الجنة نمام. وحسبنا هذا. وفضيلة الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكورا معالجة هذا الموضوع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من دولة إلى دولة، على جهة الإفساد، لا يريد إلا أن يفسد بين الناس. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عقاب من قام بهذه الجريمة وهذه الكبيرة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة قد قال الله عز وجل عنها: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فالنميمة هي جريمة كبيرة، وهي من كبائر الذنوب كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وقال قتات. والقتات والنمام بمعنى واحد، وقيل والله أعلم القتات هو الذي يستمع الكلام أو يستمع القصة بحيث لا يعلم به ثم ينقل هذا الكلام، والنمام هو الذي يستمع هذا الكلام ثم ينقله إلى غيره كما سمع. إذن هذه جريمة كبيرة، وهي من أسباب عذاب القبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر بقبرين فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين يعذبان في قبريهما كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أسباب العذاب بأنهما النميمة، منهما النميمة ومنهما كذلك أنه لا يستتر من البول كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة عدها أهل العلم أو بعض أهل العلم من السحر، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال شيء أو باب شيء من أنواع السحر، ثم ذكر النميمة تحت هذا الباب. وما وذلكم إلا لأن النميمة تقوم مقام السحر، فهي تفرق بين الخليل وخليله، وتفرق بين الأصدقاء، وتفرق بين الجماعات، إذن هي من أنواع السحر. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي القالة، النميمة القالة بين الناس. إذن هذه النميمة هي جريمة كبيرة، وهي تسبب الإفساد بين الناس، والله عز وجل أمر بالإصلاح بين الناس، فقال عز وجل كما سمعتم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي إخلاصا لله عز وجل، لا يرجو جزاء ولا شكورا إلا من الله سبحانه وتعالى. فالإصلاح بين الناس من أهم الأمور ومن أعظم القربات التي يتقرب الإنسان المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. فالنميمة هي جريمة، وهي تفرق بين المرء وخليله كما سمعتم، إذن هي من أنواع السحر كما ذكر الإمام رحمه الله، وهي كذلك لها دوافع كما سمعتم، هي تشترك ربما يكون الدوافع منها الحسد كذلك والحقد. إذا حسد الإنسان أخاه المسلم فإنه يحاول أن يتبع عوراته سواء كان بغيبة أو نميمة، فإذا كان كذلك فهذا يدفعه على أنه يغتابه أو ينم عليه بالكلام وينقل الكلام عنه لكي يفسد بينه وبين أخي الله وأصدقائه. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنه قال لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة النمام. إذن وكذلك الحقد، يحقد، يجد حقدا في نفسه، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عصمه الله عز وجل من ذلك فهو من أفضل الناس. فقد روى ابن ماجه بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سئل من أفضل الناس فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان، فما هو مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. معنى ذلك إذا فقد هذا كله من القلب فهذا يكون الإنسان قد وقع في آثام عظيمة، وإذا نجاه الله عز وجل وعصم من هذا كله فيكون من أفضل الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومعنى مخموم القلب أي يقال بيت مكنوس أي منظف، مكنوس يعني بيت مخموم أي مكنوس، وقلب كذلك يقال مخموم أي منظف من الحقد والإثم والحسد، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. كذلك فاتني في باب الغيبة أن هناك أشياء ينبغي الإنسان المسلم أن يعملها، منها أن يدفع عن عرض أخيه المسلم. فإذا كنت في مجلس من المجالس أو في مجتمع من المجتمعات فعليك أن تعلم أنه يجب عليك أن تنكر الغيبة بيدك أو بلسانك أو تفارق المجلس. فإن استطعت أن تنكر الغيبة بيدك، بحيث لو كنت أميرا، لو كنت مسؤولا، لو كنت أبا لهذا المغتاب، فأنت تستطيع أن تغير الغيبة بيدك إن لم تتغير باللسان. فكذلك ثم إن لم تستطع بيدك تغيرها باللسان، فإن لم تستطع فعليك أن لا تجلس في هذا المجلس، عليك أن تفارق هذا المجلس، وإلا أنت تكون مشارك لهذا الإنسان في الغيبة. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من رد الغيبة عن عرض أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. أما بالنسبة للنميمة فيجب على الإنسان أن يعمل بأمور إذا نقلت إليه. أولا عليه بأن يعلم أن هذا النمام فاسق وقد فسقه الله عز وجل ولا تقبل شهادته، لا تقبل شهادتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الأول عليه أن لا يصدقه، والأمر الثاني عليه أن ينصحه لله عز وجل ويبين له مخاطر النميمة، والأمر الثالث عليه أن يبغضه في الله عز وجل، لأن هذا يجب بغضه في الله عز وجل على حسب معصيته. فهناك إنسان قد يبغض من ناحية ويحب من ناحية أخرى، فيبغض لمعصيته إن لم تبلغ به إلى الكفر، ويحب على إيمانه وعلى توحيده وعلى ما يقوم به من أعمال طيبة. إذن عليه أن يبغضه في الله عز وجل لأنه فاسق ولأنه عصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع عليه أن لا يظن بأخيه السوء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ما دام إنه فاسق فكيف يصدق؟ إذن هذا ظن، عليك ألا تظن بأخيك المسلم إلا خيرا. كذلك الأمر الخامس عليك ألا تتجسس عن هذه الغيبة النميمة، تقول هل هو صحيح وترسل من يبحث لك عن الأمر، هل هذا الأمر وقع؟ إذن هذا أمر قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك الأمر السادس عليك ألا تغتابه أو عليك ألا تنم عليه فتكون نماما، لا تنقل القصة وتقول فلانا يقول في كذا وكذا فبذلك تصبح أنت نماما، لأنك نقلت الكلام الذي نقل على جهة الإفساد أو جهة الإفساد بين الناس. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه إن وقع في شيء من هذا قبل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويذكر المغتاب الذي اغتابه، يذكره في المجالس التي ذكره فيها بخير ويثني عليه بما فيه من الأمور الطيبة، وعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. ومن العلم من قال أنه يخبره، ولكن بعض أهل العلم رجح بأنه يقول إنه إن أخبره ربما يحصل فتنة ويحصل قتال، فإن علم بأنه لا يحصل قتال فلا بأس أن يستسمحه، وإن علم أو شك في الأمر فعليه أن يستغفر له وعليه أن يذكره في المجالس. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ سعيد قحطاني على هذه الإجابة وبارك الله له. أيها الأخوة المسلمون، آفات اللسان كثيرة متعددة أكثر من أن تحصى وتعد، ومنها الكذب. وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفضيلة الشيخ يحيى العريسي يتولى مشكورا معالجة هذا الكذب، فليتفضل الحديث. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأعزاء، الكذب هو نقل الكلام أو قول الكلام المخالف للواقع. كل كلام مخالف للواقع يسمى كذب. وهذه الآفة ليست من صفات المؤمنين الصادقين، وهي درجات، فمنها ما استحق عليه الإنسان اللعنة كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: قتل الخراصون، والخراص الكذاب. وهذه من أبشع الآفات التي يقع فيها الإنسان. وهذه الآفة أبانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فالكذب أيها الإخوة ليس من صفات المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المؤمن يجبن، عن المؤمن يبخل، عن المؤمن كذا، حتى وصل المؤمن يكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فالكذب أيها الإخوة آفة من الآفات يقع فيها كثير من الناس. ومن الكذب ما يكون على الله سبحانه وتعالى، وهذا الكذب الذي يقع على الله سبحانه وتعالى أمره عظيم، ويتمثل في صنفين من الناس. الصنف الأول هم الذين يحسبون أنفسهم علماء، فهؤلاء عندما يسألهم الناس عن مسألة من المسائل يستحي أن يقول: لا أعرف أو لا أعلم، فيقول: هذا حلال وهذا حرام. وهذا الأمر خطير، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا الصنف من الناس أيها الأخوة هم الذين كما قلت لكم بلغوا درجة بسيطة من العلم وأخذهم الكبرياء والغرور عن قول لا أعلم. وهذه الكلمة قد قالها علماؤنا من قبل، فالإمام مالك رضي الله عنه عندما جاءه أعرابي من مكان بعيد وقد أرسله قومه إلى مالك يسأله عن مسألة، فقال له: لا أعلم. قال له: جئت من مكان بعيد أريد أن أستفسرك عنها، وأرسلني إليك قومي. قال: ارجع إليهم وقل لهم إن مالكا لا يعلم. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه رجل وسأله عن مسألة قال: لا أعلم فيها شيئا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له: أعطني رأيك فإني أستأنس به. قال له: يا هذا، إن أعطيتك رأيي ثم ذهبت وعن لي رأي آخر أين أجدك؟ هكذا هم العلماء، وهؤلاء هم الفضلاء الذين لا يفتون إلا بما يعرفون وما يعلمون. وقد كان الصحابة الكرام يتدافعون الفتيا مخافة أن يقعوا في محرم أو يقعوا في شيء ما أراده الله سبحانه وتعالى، أو يقعون في شيء من المخالفة. ففي هذه وهذا الصنف الأول. أما الصنف الثاني فهم الجهلة، عندما يتساهلون بعض الأمور أو أنهم تمر عليهم بعض المسألة يقول: هذا حلال اعملوه، هذا الله سبحانه وتعالى ما يأخذنا به هذا، ولا يسألون العلماء عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل ذلك الصحابي في تلك الغزوة عندما شج رأسه وقال للصحابة رضوان الله عليهم: هل ترون لي من رأي في هذه المسألة؟ قالوا: لا، اغتسل. فلما اغتسل مات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نسأل حتى لا نقع في محذور لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فهذا الكذب على الله وأدلته كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك تتمثل في وضع الحديث، أي أن وقد كثر هذا الأمر في أزمان متقدمة عندما ظهر أصحاب الفرق وأصحاب المذاهب الذين يتعصبون لمذاهبهم، أو أصحاب القصص القصاصون أو نحو ذلك من هؤلاء، فأخذوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كما يقال: أكذب للنبي ولا أكذب لا ولا أكذب عليه. وهذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. وهنا ينبغي للمسلم أن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت أن الكذب بوضع الحديث هذا وجه من الوجوه، والوجه الثاني هو أن يرى إنسان مسلما ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى فهو مخالف لشرع الله فيستهزئ بهذا الأمر، مثلا كاللحية أو تقصير الثوب أو نحو ذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما يعمل ذلك إلى ذلك معناه أن النبي لم يعمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقل شيء. فإن كان استهزاء بهذا فهو من النفاق الاعتقادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق ينقسم كما قلنا قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والنفاق العملي ما ذكرناه، والنفاق الاعتقادي هو تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول أو الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول. فهذا وجه من أوجه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يستهزأ بسنته أو يستهزأ بشرعه أو يستهزأ ببعض ما جاء به. وخطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين كما مر في الحديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. شيخ العريش على هذه الإجابة الطيبة، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وبقي من آفات اللسان الشيء الكثير، ومنها بذاءة اللسان والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وفضيلة الشيخ سعيد القحطاني يتولى مشكورا بيان ذلك التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. بذاءة اللسان بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن من صلاة الإنسان المسلم الذي يرجو الله عز وجل واليوم الآخر الكامل كامل الإيمان أنه لا يكون فاحشا ولا بذيا ولا لعانا. فالفاحش هو الذي يتكلم بالكلام القبيح، واللعان هو الذي يلعن، وكذلك البذيء هو الذي يتكلم بالكلمات القبيحة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك وخاصة في اللعن، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. رواه البخاري وغيره، رواه البخاري وغيره في هذا الأمر، قال: لعن المؤمن كقتله. فإذا لعن الإنسان المؤمن فهو كأنه قتله، نسأل الله العافية. وهذا أمر خطير، فإنه إذا لعنه ربما يكون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فإذا كان أطلق عليه هذا اللعن وقال أبعده الله عن رحمته سبحانه وتعالى، فإنه أمر عظيم وكأنه قتله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: لعن المؤمن كقتله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يكونون شهداء على الناس يوم القيامة، أو لا يكونون شهداء، أو أي لا يرزقون الشهادة في الدنيا. الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أي لا يشفعون في المؤمنين الذين قد ارتكبوا بعض الجرائم ووجب عليهم أو حق بهم بعض العذاب، فإنهم لا يشفعون مع المؤمنين كما ثبت ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر بأن هذه اللعنة أمرها خطير. ولذلك سمع امرأة تلعن راحلتها، امرأة كانت على راحلتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: حل اللهم لعنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فقال الصحابي: كنت أراها، أو إني لأراها، يعني تسير في الناس لا يتعرض لها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها. وفي الرواية الأخرى قال: خذوا ما عليها، أو لا تصحبنا، أو لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة من الله. فالمسلم هذه ناقة تركها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بتركها تحذيرا من اللعن. فالمسلم عليه ألا يلعن. بعض الناس يلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن بيته ويلعن يعني أقرباءه، نسأل الله العافية. هذا اللعن يعني قد تكون في لسانه وأصبحت عادة عنده، إنه كلما يحجبه أمر يلعن. وهذه مصيبة، وليست من صفات المؤمنين كما سمعتم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم اللعنة قد تجوز على من لعنه الله عز وجل. فاللعنة بالنسبة يلعن الإنسان معين، هذا لا يجوز أن يلعن إنسان معين، لكن الله عز وجل لعن الكافرين ولعن الظالمين ولعن اليهود ولعن العصاة. فالمسلم له أن يقول: لعنة الله على الظالمين، ولعنة الله على اليهود والنصارى، ولعنة الله على المجرمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكفار أي اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللعن على العموم بالنسبة للكفار والعصاة والمجرمين لا بأس بذلك. أما اللعن على التعيين، لعن الله اليهودي فلان، أو لعن الله النصراني فلان الحي، أو لعن الله السارق فلان الحي بعينه، فهذا لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشخص بعينه. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يلعن إلا من لعنه الله عز وجل أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار ولو مات الكافر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن سب الأموات، سنها عن سب الأموات صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل الإنسان يقتصر ولا يلعن أحدا إلا من نعنه الله عز وجل يعني على وجه العموم كاليهود والنصارى والعصاة وغير ذلك. أما كونه يعين فالمسلم بعض الناس يلعن كما سمعتم زوجته وهي مسلمة ويلعن ولده ويلعن أقاربه معنى ذلك يقول أطردهم أو أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته وهذا لا يجوز. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن اللعن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الشيخ سعيد العقال على هذه الإجابة وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور القذف وهو من آفات اللسان الخطيرة والعظيمة وفضيلة الشيخ يحيى العريشي يتولى مشكورا بيانه وتوضيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. القذف مأخوذ من قذفه إذا رماه يعني الرمي بالحجارة أصلا يعني هذا في اللغة واستعير لمن رمي بشيء أو بكلام يحد عليه شرعا كقوله يا لوطي أو يا زاني أو يا زانية أو غير ذلك من الألفاظ التي في هذا الوقت استهان بها الناس. فتجد الإنسان عندما يقابل زميلا له يقول له يا ابن كذا أو يا ولد كذا أو الإنسان يقول لابنه كذلك أو لزوجته أو لأقربائه وهذا يعتبروه من باب المداعبة ومن باب المزح وهذا كلام خطير وكلام نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقال سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهنا نرى أيها الإخوة أن الذين يرمون المحصنات والمحصن هما من أحصن نفسه عن الخنا وعن الفساد فجعل نفسه بعيدا عنه وكأنه قد أحصن نفسه أي جعل نفسه في مكان حصين ثم رماه هذا الإنسان فإذا رمي بمثل ذلك فإنه يستحق عند ذلك هذا الجزاء وهو 80 جلدة ثم لا تقبل له شهادة إلا إذا تاب. وفي هذه الحالة أيها الإخوة الأعزاء الله سبحانه وتعالى قد رتب على ذلك قال إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة فرتب الله سبحانه وتعالى عليها على رمي المحصنة اللعنة في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة وهذا البلاء مع أعظم الجرائم مع الشرك بالله ومع قتل النفس ومع أكل الربا ومع هذه كلها. ولماذا وضعها الله سبحانه وتعالى إلا وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأهميتها ولماذا حذر الله سبحانه وتعالى منها إلا لخطرها. فما هي أخطار هذا المرض وهذه الآفة؟ أولا من أخطارها إشاعة الفاحشة وإشاعة الفاحشة في المجتمع أمر غير مرغوب فيه والله سبحانه وتعالى قد نهى عنه. ثانيا أنه إذا انتشرت هذه الآفة وهذا البلاء في المجتمع استهين بالمعصية ثم أصبحت هينة وإذا هانت عند الناس هذه المعصية وهي قضية اللواء قضية القذف فإنه عند ذلك قد تعمل. كذلك إن فيها صيانة للمجتمع نفسه فعند ذلك يعيش المجتمع آمنا مطمئنا كيف بي إذا دخلت على امرأة وقد قال فيها فلان أن فيها كذا وقال فلان أنها كذا وقالت فلان أنها كذا وكذا عند ذلك فإن الإنسان يصبح في شك منها ويصبح البيت كله متزعزع بين الزوجة والزوج والأم والبنت والابن ويصبح المجتمع غير المجتمع الذي فيه الثقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون في المجتمع. ولذلك فقد حذر الإسلام منها ورتب عليها ما علمتم أو ما سمعتم من العقوبة التي يستحق صاحبها الجزاء وهي الجلد وكذلك عدم قبول الشهادة وإعلانه بين الناس حتى يفتضح أمره وحتى لا يهتك سر هذا المجتمع وثقته وأمنه. والله أعلم. شكرا فضيلة الشيخ يحيى العريش، وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الحلف بغير الله وما أكثر شيوعه في كثير من المجتمعات، نسأل الله العافية. وفضيلة الشيخ سعيد القحطاني يتولى بيان ذلك التوضيح، فتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو من الشرك الأصغر إن لم يعتقد الإنسان تعظيم المحلوف به كأنه يضر وينفع من دون الله عز وجل، فإذا كان اعتقد هذا فهو يكون من الشرك الأكبر الذي يخرجه عن الإسلام إذا حلف به وهو يعتقد أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهذه الصفات لا تكون إلا لله عز وجل. أما إذا كان كما يقول بعض الناس: هذا يلد على لساني، هذا يلد على لساني وكذا وكذا، ولا أقصد به إلا أنه شيء تعودته، فهذا الإنسان قد وقع في الشرك الأصغر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن ذلك. قد أدرك ركبا فيهم عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فوالله ما حلفت بغير الله ذاكرا ولا آذرا، أو كما قال رضي الله عنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحلف بغير الله مصيبة عظيمة وجريمة من جرائم الذنوب، لأن الشرك الأصغر بعض الناس يظن أنه يسير، هو من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الرياء، عاذنا الله وإياكم من الرياء، هو شرك من الشرك الأصغر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه علينا وهو من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. فالمسلم عليه أن لا يحلف إلا بالله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحذر عنه.